نعيش لحظات مباركة طيبة مع الذكر الحكيم والكتاب المبين. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ شيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب ما شاء الله يعيش عليه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب. والله خلقكم من تراب

رب يا مرد العباد يا رب عليك. إن الله يسمع من يشاء. وما أنت بمسمع ما في القبور. الله أكبر عليك. وما يستوي الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا القرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء. نعم. وما أنت بمسمع إن أنت إلا نذير. إن أنت إلا نذير. بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. صلى الله عليه وسلم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور. الله إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير صدق الله.